انا بنصح اللي بده يجي عالجيم ويحكي لا يجي فيه المرة بلا اطاعه قدام الناس وبطلعيه. شنو هيك؟ فات حسن المرسلين. نعبد ويتبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. أما أتكلمكم نعم ايش فيه؟ وينه؟ شيريون طويله برا مثل الخاروش اللي فيه برا بتاع امه. مين بيشوف الشيريه؟ لا تعي يا امي. في حد عنده ولد هون؟ اذا طلعت من حاله يكون احسن. اما نتكلم على شهر رمضان، وهذا شهر رمضان اسم لله، رمضان اسم لله، واللي بده يدخل على الله بده يكون طاهر مزكى النفس، فليأخذ بالسبب. الصيام هو الامساك، صام بمعنى امسك، الامساك عن اللهو، عن المخالف للحقيقة الانسانية. حتى لو انسان اساء اليه او سبه فليقل اني صائم اني صائم اني صائم، يعني لا يرد عليه. والآية القرآنية تقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الإنسان لما بده يصير معه زعل أو يصير معه غضب مع ابنه أو مع غيره فليكظم غيظه ويدعو له. ما بيطلع بيده أول مرة إلا بعد الكظم، قبل ما يكظم غيظه. والكظم اللي بيعينه إنه الحق سبحانه وتعالى لما بيشهد عبده عم بيكظم غيظه بيعطيه ما لا عين رأت بعد لحظة، وإلا بصير والعافين عن الناس. الشخص اللي أساء إليه بعد لحظات بعفي عنه، بعد لحظات الحق بحسن إليه لهذا الشخص الذي عفى. فاللي بده يفيدكم يقويكم هو طع أمي طالعي أمزي طالعي قمي طالعي أريد ما عليش بس ما يعمل نخاف نحن على السداج بيصلوا ولا الزار ما بصير الكير ما عليش. وهكذا بناتي الأصل نتيجة العبادات والصيام بيعطينا أخلاق، كما قال الله تعالى حينما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. العبادة والطاعة والصوم اللي ما بتعطي أخلاق هذه ليس بصحيحة. نحن بنعرف الإنسان بتعطيه شيئين، أول شيء بتعطيه الأخلاق، بعدها بتعطيه الفهم. لا بصير عنده وسواس، ولا بصير عنده قيل وقال، ولا بتكلم عن الناس. مهما الناس تكلمت عليه بيعرف الله حرك عليه مشان الله يعطيه. إذا أحب الله عبدا ابتلاه. فإذا منصوم ومنصلي ومنجي على الدرس وما عطتنا فائدة الأخلاق، ليس يصعي هذا يكون جاي عادة. ثم بعد الأخلاق بده ينتج فهم، وهو ما بصير وسواس. إيش الوسواس؟ شو يعني وسواس؟ وسواس عايش بخرج من الجهل. وإذا صار عنده فهم وصار عنده علم، بيقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وسواس على إيش؟ خبل في الدماغ، خبل في العقل، هذا اللي وجدناه. أما الوسواس له حقيقة؟ أبدا ما له حقيقة في الوجود البتة، إلا خبل. إيش بده بقى؟ بده قوة. قوة واحد يأمره أمر ما بقى عنده ولا لحظة من الوسواس. عد علينا الوسواس أشهر وشفناه وزقناه بجميع مراتبه. بعد لما فهمنا عرفنا وجدنا لا حقيقة له، البتة البتة البتة. فالعلام اللي عمال يصوم ويصلي ويتعبد علامة انه مقبول عند الله، تعطيه نتيجة الاخلاق. وعلامة الاخلاق صحيحة تعطيه الفهم، تعطيه الفهم من دار بفهم الإنا والعليه. شلون بفهم وبيجي وسواس؟ هذا ما يوجد في الوجود ابدا. الوسواس مربوط بالشي بيد الشيطان والجهل، بين هالتنين هدول. لا نحن نخلي الشيطان يحكم علينا؟ لا ابدا ابدا. الفهم بيعطي ما في غير الله في الوجود، والله هو الفعال المطلق، والله عالم وعليم وعلام وحكيم ورحمن، وهو الفعال المطلق. اذا رجعنا عليه ودخلنا عليه من يمكن يبقى وسواس البتة، خصوصا اذا كان الانسان له مرجع وبقول له وسواس بيكذب. يا انسان طالما لك مرجع ومرجعك عمال يقول لك ما الوسواس ما له حقيقة ولا له وجود البتة، مين بده يجي؟ ما في غير الله، كان الله ولا شيء معه، ما معه حد البتة. مين جبت له الوسواس هذا؟ خبل في عقله او جهل في الدين، مو في الشريعة، في الدين من حيث هو. فاذا الى مرجع عم بأمرك امر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة يروحوا يقاتلوا، يأمر القليلين يقاتلوا الكثيرين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم وأحكم في الأمور، بعت 3000 تقاتل 200,000. هذه وراء العقل. يبعت 3000 تقاتل 200,000، وال200,000 بلادهم الروم وكلهم رصعين بالجواهر والزمرد والذهب، وهدول ماشيين اعدام المساكين، واذا صابهم اجيهم يتجرحوا في الطريق، يجيبوا خرق وربطوا اجريهم وجوعانين. جيش الرسول صلى الله عليه وسلم جهد جيش بجراب من تمر، يلحق الواحد والتين والاربع والخمسة تمرايه واحدة. شلون هدول وماشيين اعدامهم وبيدهم السيف وبدقاتهم ايديهم مو محمولين؟ لا، ياخذ التمرايه يمده ويعطيها لرفيقه، ياخذ جرعه ماء ويعطيها الثاني، هكذا. هذول لو لم يكن اذا وحده حكت مع وحده سيكون جاهله، اما الثاني ما بتسمع له ابدا. مره الرسول صلى الله عليه وسلم اي غزو تبوك تاخر عنه من جمله ثلاث، هالثلاثة اللي تأخروا الرسول صلى الله عليه وسلم منع كل أصحابه يحكوا مع هالثلاثة، بقوا 40 يوم، وبعد 40 منع نساء تحكي معهم، ما بش يقربوهم ولا يحكوا معهم أبدا البتة. حتى واحد هذا رئيسهم سيدنا كعب، هذا سيدنا كعب كان شاب، والرسول صلى الله عليه وسلم منعه ومنعه يقرب زوجته وتحكي معه زوجته. يوم انت ما في حد يحكي له ابدا، لا ابوه ولا اخوه ولا عمه ولا جد ابدا، وهذا محب للرسول صلى الله عليه وسلم كثير. الرسول صلى الله عليه وسلم مراد الجازي، يوم الطير صلى الله عليه وسلم على هالغزوة كان شوب شوب جدا جدا حر. إن قالوا حر الله قال له كلهم، وقل نار جهنم أشد حر لو كانوا يعقلون. غزوة جهنم هذيك أشد حر، لكن عقل ما في. هذول تأخروا، لما تأخروا هالثلاث هذا سيدنا كعب شو بده يسوي؟ ما بقدرنا نشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حدا بحكي معه لا الرسول ولا صلى الله عليه وسلم حتى ولا زوجته. إله ابن عم صديقه كتير حميمه، راح عليه على البستان طفرة بالسلام، ما رد عليه السلام من عمه. قال له أنشدك بالله أما تعلم أن يحب الله ورسوله؟ ما رد. ثاني مرة ما رد. ثالث مرة قال له الله ورسوله أعلم. هذا طف ورجع. عظم الصحابة. لما رجع دخل المدينة ولا ناس عم بيسألوا عنه، عن كعب. هذا ملك غسان، الغسانيين الملك بيعته مكتوب، عم بيسألوا وين فلان بالإشارة اللي هداك. أخذ المكتوب عم بقول له ملك غسان بلغني إنه صاحبك قلاك بغضك، تعال لعندي احتاج عليك ملك. قل له يا رب لهون وصلت كمان؟ إلى هون عند حبيبي أترك حبيبي وألحق كفار؟ بياخذ المكتوب وبيبكي وبيجي على التنور بيشربه بالتنور بحرق للمكتوب. ودائما يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هيك نعرف إذا كان واحد في الدرس وحكى مع الواحد ما برد عليه. أنت 60 سنة حكي معي ما برد عليه أبدا. كبير صغير دي كان ما رد عليه أبدا. يتكلموا معنا ما رد عليه. نحن مشغولين. ظرف لي ما بسع سنين. نحن مشغولين في الدرس. متوجهين الدرس. هالدرس هذا بده يصير يخالط دمنا ولحمنا حتى يصير قوانا بعد ما خرج عنه النور الالهي. الناس تشهد هذا النور وتستفيد. شلون بنترك هذا؟ وجدت وحده جاهله لا بتدرك ولا بتفهم، صار بدها تحكي بدها تتكلم ايه وهي بتعطيه بترد. بقول لك ليش حكيتي؟ والله سالتني. اما قالكم لا تردوا، لو امكم لو ابوكم لو اخوان هذا درس، والدرس ما بيمكن إذا حدا سأله رد عليه بتاتا أبدا. ليش سأل؟ بده يكون كان مشغول أو كان متأخر. إذا الجاني لازم هو جرم، هو جنى على نفسه، لازم يكون في أول درس. وقلنا لكم في كتير أوقات الشيطان شلون بده ياخذ الصالحات اللي جات على الدرس بيفكرهم بيذكرهم بعمل صالح عملته بزمانه، أي بتحبوا هالعمل. بمجرد ما تذكرها بتتوجه إليك وانعرضت عن الدرس، ما بقيت تفهم الدرس أبدا. لأنه ما جعل الله لرجل من جوفين، ما جعله من قلبين في جوفه، ما له قلبين، كل إنسان له قلب. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كل إنسان ما له جوف غير قلب واحد، وجهتين ما بقدر. فهذه من الشيطان ذكرها بأشياء حسنة جميلة استلذتي، هل وجهها للشيء أعرضت عن الدرس؟ بقى بدها تسأل بعدها تقول له إيش قال الشيخ؟ طمطم وين كنتي؟ كانت بديك القضايا اللي ما ضيت وجرت، يعني اللي سمعت بتحسن تعطيها الألفاظ ما بتحسن تعطيها المعاني، لأنه كل لفظ حامل معاني مو معنى، حامل معاني لا تعد ولا تحصى. جاءوا 10 أشخاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، العشرة سألوا سؤال واحد كلهم يقولون نفس صلى الله عليه وسلم دلني على أفضل الأعمال، كل واحد عطاه جواب غير الثاني. هذا قال له عليك ببر الوالدين، ذاك قال له عليك بالجهاد، ذاك عليك بالصوم، هذا عليك كل مين عطاه شيء. ليش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حكيم. هلا الحكيم بيجوا 20-30-50-100 واحد في النهار، كل واحد بيعطي دواء غير الآخر. ولو فرضنا الداء واحد، لأن الطبيعة مختلفة، هذا طبيعته حارة، هذا طبيعته باردة، هذا طبيعته ما بين ذلك، هذا الطبيب الماهر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان طبيبا حكيما يعطي كلا على حسبه. لذلك الحق يقول وأما السائل فلا تنهر. إذا سألك السائل وعطى السؤال الأدب هذا لا تنهره ولا تعطي على حسب سؤاله، أعطيه على حسب السائل. روح لك لما ترجع لهون تبرع. بناتي. فالحق سبحانه وتعالى من أسمائه يتفرج وشي مين طلع ايش طلع ايش اجا امرأة قعدته من جد. فالحكيم بده يعطي المريض على حسب مرضه، ولو قلنا كله سخونة ولكن هذا سخونته حارة، طبيعته حارة، هذا طبيعته باردة، هذا طبيعته قريب للحرارة، هذا طبيعته للبرودة، هذا طبيعته ما بين ذلك، هي تجعل مهارة الطبيب. والطبيب بده يكون عنده نظرية قوية، فراسة. الفراسة مطلوب لكل مؤمن يكون عنده فراسة حتى يدرك إذا بنته ابنه حكى له بالطلب وجهه هذا يكون عم بكذب، من فراسته بتعرف عم بكذب. الأم والأستاذ والأنشئ ضروري يكون، والطبيب هذول ضروري يكون عندهم هالفراسة. الواحد اللي بده يحكي كلام يكون نور عم يطلع بعده، ولا زحلة قدر دقه قدره عوج لفت، ولا طلع الظلمة طلعت ريحة منتنة. إلا أنه لازم يكون طبيب حقيقة حكيم، ما يقول له كذبت علي إلا في بعض النواحي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبعث واحد يجي يقول له قل كذبت قلت كذا وكذا، كان يقول له قلت كذا وكذا. هاي في بعض المواطن ما في مانع، لكن الأستاذ أو الأنسة أو الطبيب بده يعرف كل واحد مرضه، كان مرض حسي أو مرض معنوي. انت عم تقولي صايمه، طيب صايمه شو عم تختاري؟ شو عم تزيد للرجال؟ شو عم تزيد في الحرام؟ شو عم تسمع المحرمات؟ شو عم تمشي الى المحرمات؟ قلت لي هذه صيامك مالك منه غير الجوع بس، وهذا عليكي الحق كتبه عليكي. بده يسألك ايش نويتي؟ عم تقولي نويت الصيام يعني نويت الامساك. ليش عم تحكي؟ الافطار غير الامساك غير الصيام، الصيام الامساك ما بتتكلم الا بشيء الخير. شيء الخير يجوز، مثل انسان برمضان عند المغرب بيجوز يفطر بعد ما غربت الشمس، اما قبل بنهار ما بيجوز. كذلك الشريعه، واحد قاعد او ماشي سال سائل واحد في مسائل شرعيه كان ماو مثل درس او غير درس، درس لا يجوز ابدا، لا سؤال ولا جواب. بعد الدرس بيطلعوا بيسالوا عم شغله، لكن في أثناء الدرس ما في سؤال ولا في جواب. كانت الصحابة وكثروا لما يجمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير. شو معنى كأن على رؤوسهم الطير؟ يعني كان واحد على رأسه طير وما أراد يطير ما بتحرك، إذا تحرك هيك هيك بطير طير طير، وهكذا صاير كل وجهة كل وجهة. ليش؟ بده يستفيد، بده ياخذ كلام الأستاذ والمعاني الموجودة في كلام الأستاذ. هذا ما بقدر عليها إلا إذا كان متوجه لكليته. وانتو شفتوا القطة، القطة البسة لما بدها تصطاد الفارة تكون الفارة بعيدة شعر جسده الشعر بقى فيك القطة من تتاكل لقصتها اجتها. وهكذا بتكون تكون مثل الصيادين، انتو كنت تصطادوا هالكلام ومعاني الكلام وتعملوا بما فيه وتنفذوه بمدة قليلة، ولا صار عندكم معرفة، صار عندكم علم، صار عندكم فهم، صار عندكم ذوق، صار عندكم لطافة، صار عندكم كل شيء. لما الحق بمن عليكم بنعمة من النعم بتقدروها، لما بتقدروها بتشكروا الله لإن شكرتم لأزيدنكم، بتشكروا الله على هالنعمة اللي الله أعطاكم إياها، النعمة من عنده. ثم هناك بكون أنت إليك ذنب، لما بشوفك صاد أو جاية برزقك التوبة. ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، رزق التوبة. التوبة نور ضياء. بدخل في شخص اول امبارح قلت له قال كان قبل ما يعرفنا كان يقول لو كنت انا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم لكنت سمعت ابو بكر يقول له هو يقول له ليش انا شبك انا ايش بدي رسول بعطيه. اول امبارح كنا قلت له يا فلان، قال نعم، قلت له انت كنت تقول كذا، قال ايه، قلت له ليش هذا ما بتقول، قال ما بس انا جزب ما بقدر. لما كان عنده ظلمة يقول كل الظلمة اللي حكيته يظن حاله صادق، ما هو كذاب، هو عم ظن حاله صادق. لما اجى النور ضرب على قلبه فهم حاله كذاب، قلت له انت كذاب، قال نعم كذاب. وهكذا بنات الإنسان لما بقعد مع أهل الذمة بقعد مع أهل الغيبة مع النميمة لا تعتقدوا مهما كان عند علم مهما كان عند عبادة بس اغتابت راح النور للظلمة ما بقت تفهم شيء البتة حتى ما بقت تقدر تمسك لسانك تغتاب وبتلم وبتكذب وبتمدح حالها وبالك ظهرك والحق يقول ويحذركم الله نفسه وين بدك تطيري وين؟ وين بدك تطيري؟ انت بدك تشوفي الله والله وسخ ايه ما بشوفوه بكون طالع صلاة تصير تصلي من غير وضوء وقبل وضوء استنجاء ومي وكذا حتى تتأهلوا الصلاة والصلاة هي الصلة ما بين العبد وبين الرب ايه انت بقدر عليها اذا اعطى كل شيء كل ذي حق الحق كذلك هي طيبة صالحة بدها تشوف الله ايه والغيبة الغيبة سترت طلع ايش الدخان اهل النار يشوفها مثل الدخان الغيبة والنميمة والكذب والبهتان الدخان وين الدخان سميك ايه ما بو تدرك لا الله قال قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها نفسكم اذا ما زكيتوها وتعرفوا انتم بالنور اللي عندكم انه هالعمل عم تعملوه خير هذا بتوفيق الله وما توفيقي الا بالله هذا ما بقوتك ما بدايس كام قوتك بنتك ابنك الصغير زعلك بدك تحكي تيجي على ابنك ولك ابنك ابنك يصيبوه شقفوه نتفوك ولك ابنك يخرب بيت سنتك ولك ما بقت تقدر الظلمة حكمت عليها ما بقى عندنا بعد خمس دقايق يقولوا لك ابنك انعفس بتقوم قيمته تبين من كان ادعت عليه كانت في الظلمة الظلمة ما يطش النور والظلمة ما بتدرك نفسها حتى تدرك غيره اما النور بدرك نفسه بدرك غيره ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور مثلا اهل الله اهل الصدق اهل العبادة اللي لا بغتاب ولا بنمو تجد كلهم نور كثرة نور ان سألتهم بيجيبوا بعرفوا مو بعرفوا بحرفوا مثل هون يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنائهم لكن ما امن لي حسدا من عند انفسهم لا بناتي العلم عبارة عن نور والعبادة عبارة عن نور لا تروح النور بالظلمات بالغيبة بالنميمة بالكذب بالبطة اصعب شيء يمدح نفسه هذا اصعب شيء الا اذا كانه كامل ومأمور بحكيها لان الله امره بذلك اما اذا كان واحد لسه محجوب وبمدح نفسه وبشوف نفسه على غيره نعيما كان بدي ادي له شيء من الايش النور والا اجى الظلمات دخل في العجب دخل في الكبر هذه كثير كثير بشوفها من الناس لما عم بيعطيه العلم او عم بيعطيه العباده ايش واجب عليه كان يشكر الله على هالايش وما توفيق الا بالله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هذاك لا عم بشوف حالة احسن من غيره بالصوم هاي عند هاي لعم ترفع ايديك دبابة بس اطلعك برا لا تصدقوا ها في القضايا لا تصدقوا ابدا ابدا بدها تكون ساكتة وساكنة هذه علامة عمال يجيها النور الاله ولا لا تصدقوا ما وراء ذلك فهمتوا بناتي النور لما الحق بيعطينا اياه بهم ندرك الامور على ما هي عليه ما نعمل اي حركة كأن على رؤوسهم الطير هذا الصادق بعمل القضايا يجعلون كيان عند الناس لا وين الله لكان وين الله ان ربك فعال لما يريد وين الحكمة لا حدا يقرب من جنب الجماعة ابعدوا عنهم ديروا بالكم شفناهم كثيرين كلهم رجعوا الى اسفل ساكنين ما بنعرف نحن بنفهم واحد لما الله بيفيده بيصير معه سكون وسكوت وبكاء وانكسار وذل الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه الوحي يشطح حتى يطلع يشخير صلى الله عليه وسلم اذا كان عنا اكل دق دق هكذا شأن الانسان لما بيسمع آية قرآنية او بيسمع مثلا درس او بيسمع ان شفته مخبط ورفع ايديه كذاب طبيعي وان شفته سكت وسكن هذا هو الروحاني كمحمد صلى الله عليه وسلم لما ينزل واحد كان يسكت ويسكت ايش دليلنا؟ دليلنا السكوت الطبيعة راحت ليش؟ لأن الروح طلعت في عالمها عالم الأمر بقى الجسم مسكين ما له حدا ببقى ساكت فهمت بنات هذا العلامة كتيرش ذاب خبطه ونبطه ما رأي دين في الذكر وقال له واحد في موجود واحد أعمى أنتوا لاكن أنتوا لاكن إيش الشيطان على هداك اللي بس أحمر ما يكون أعمى أنا أشوف صح هداك صوت من اللي جاء أحمر من لك أشوف الشيطان الظن حاله عم بمشي منيح لا نحن نعلم لما بيجينا شيء من النور نسكت ونسكم نسكن لأن الروح راحت لعالم عالم الأمر ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي عالم الروح عالم الغيب عالم المعاني عالم اللطافة عالم النور هذا الجسم الراحة اللي مقائمة به والروح حافظته مو بس حاملته دليل على ذلك لما الحق بقضي أن فلان يموت شو معنى يموت؟ يعني بأمر الروح أن تترك هذا الجسم لأن الروح هي عم تدبر هي عم تدبر هذا الجسم لما بأمرها عن عدم ايش تدبيرها وإلا الجسم وقع في الأرض يوم يومين وإلا طلع ريحة منتنة من شحابين نشح بلد ليه؟ مين كان حامله؟ مين كان حاملته؟ كانت الروح ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فالروح هي المعاني أهل المعاني لما بيسمعوا المعاني بسكنوا بسكنوا لا كلام ولا حركة ولا سكون حتى إذا كان عم طلع عينه بتجمد تبقى ساعة نص ساعة يجول عنه هذا علامة اللي عم بيستفيد أما بس يخبط ويخلط ويحكي ويتكلم فمكذاب طبيعي هذا كل ما سأله طبيعي هكذا كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا زقناه في السير لما الإنسان بيجي شيء من المعاني وقال سكت وسكن وما بخطر له خاطر سوء أبدا لأنه دخل في عالم النور مع الحق بده يطالعه تبع ما يعطيه الحق على حسب بده ما يكسيه كسوة وهكذا من النور الإلهي وهكذا بناتي إياك ولا في كتيركم قاعدين في مجلس واحد عم بيقول قصيدة أو عم بقرأ قرآن واحد صح هذا كذاب الشيطان عملوا هيك لك شو لك هل نسوي إذا كان صحيح بسكت وبسكت دليل إن الروح راحت لعالم بق الجسم بدون مدبر ما هذا حد يدبره ساكن وساكن وهذا الصحيح دلو ما يكون إذا شو عاد بعيط وقال من عادة وقال هذا كله طبيعي ودليل ذلك بعد ما يخلصون بروك أهل الدنيا بكذب وغش وبخون وبحب الدنيا وما شابه ذلك وعلامات له كثيرة دار بمدح نفسه أنا شفته أنا رأيته أنا عملت ليش ميتو ميتو تيحبوه تيحترموه تيعظموه تيلا غير هي كلها من علامات البعد والطرد الإلهي لا نحن لما الحق بده يعطينا شيء نشهد هذا فضل الله علينا هو اللي وفقنا لذلك وفقنا نجي على الدرس لكن الدرس له حق مثل ما سأله سيدنا علي لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أبا بكر كلنا صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سبقتنا قال يا علي صاحبته صلى الله عليه وسلم وأعطيت الصحبة حقها والدرس له حق الدرس له حق لا حركة ولا سكون ولا البتة دير باسم منهم ها دير باسم نعرف نحن بسمع روحاني بسكت وبسكن ما حدا بيه الجمل ما بحس عليه سوى ايش عمي ابدا ساكت وساكن هذا الطريق الصحيح هذا الطريق الثواب وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السنن فتفرق بكم انت بدك تقوم هون عشان في طريق مزفت تركب على طريق مزفت سيارتك مبسوطة والشوفير مبسوط وانتم راكبين مبسوطين واحد قال لا بدي هنا فاس اقرب لي ما شاف الا جا احجار ما شاف الا جا نهر ما شاف الا جا حرميه ما شاف الا جا وحوش من الجاني هو الحق امرنا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا قال له لا تركب لهذا الطريق ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني كل من بده يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم او كلام الله او كلام المرجع بده ياخذه بجملته برمته سواء عرف او لم يعرف هذا اذا كان الله كامل والرسول كامل والمرجع بده يكون كامل المرجع ما هو كامل ما بناخذ منه ابدا لانه هو ما عرف نفسه كيف بدنا ناخذ منه في بعض المرجع حكى لي تلميذه قال له للشيخ انا بصير معي صفني قال له كلياتنا بصير معنا صفني طم طم لكن ليش جاي عندك انا اذا كان كده انت بصير مع صفي العيش. لا، المرجع ما في دواء في الداء في الوجود الا له دواء، لكل داء دواء يستطب به. الا الحماقه اعيته الواحد.